الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. ونبتدئ بتفسير قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد الفقهية مشروعية السؤال عن أحكام الحوادث والوقائع، ليعرف الإنسان أحكام الله في أفعاله. والمراد بالشهر الحرام أشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد استدل الجمهور بالآية على إباحة القتال في الأشهر الحرم. قال عطاء: لا يجوز القتال في الأشهر الحرم لآية التوبة، لأن آيات الإباحة خاصة وآية المنع عامة، ولعل قول الجمهور أظهر لأن هذه الآية قد جاءت عامة ولم تكن خاصة. وفي الآية تحريم صد الناس عن أداء المناسك في المواطن المشرفة، وتحريم إخراج أهل الحرم منه. وقد استدل جمهور العلماء بالآية على أن المرتد يستتاب، خلافا لأحد قولي الشافعي. فما استدل الشافعي بالآية على أنه لا يقبل تحول الكافر من دين إلى دين آخر غير دين الإسلام، والجمهور على أن الكافر إذا تحول من دين كفري إلى آخر فإنه لا يتعرض له في ذلك. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المرتدة تعامل معاملة المرتد لعموم الآية، فإن اسم من عام كما يشمل الذكر يشمل الأنثى، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن الردة لا تحبط العمل ولا الحج حتى يموت المرتد عليها، بقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وقال الإمام مالك: تحبط أعماله بالردة، فإذا عاد للإسلام لزمه حج آخر، بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والصواب قول الجمهور، لأن المطلق يحمل على المقيد، ومنشأ الخلاف هل الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد، أم أن الحكم مختلف فيهما فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. وقد استدل الإمامان مالك والشافعي بالآية على أن ميراث المرتد يكون لبيت المال، خلافا للإمام أبي حنيفة. بل جمهور أهل العلم على أن ميراث المرتد يكون لبيت المال، خلافا للإمام أبي حنيفة. وفي هذه الآيات مشروعية الجهاد والهجرة في سبيل الله، والهجرة الانتقال من بلد الكفر لبلد الإسلام. وفي الآية الترغيب في تعليق الرجاء بالله سبحانه، وأن الرجاء لا يكون إلا بعد أداء الأعمال الصالحة كالإيمان والهجرة والجهاد، وهي أعمال مرتبطة ببعضها مرتبة حسب ترتيب ذكرها. وفي الآية أن العبد لا يعول على عمله الصالح فقط، بل لا بد أن يكون مع عمله الصالح رجاء رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الخمر اسم لكل ما يخامر جنسه العقل ويغطيه، ولذا رأى جمهور العلماء أن كل ما أسكر كثيره كان قليله حراما من كل شيء، وقصر الحنفية ذلك على ما كان من العنب خاصة، وقد استدل بالآية على مشروعية التدرج في الأحكام حيث لم تحرم الخمر دفعة واحدة، بل نزلت هذه الآية ثم نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر ما يتخاطر الناس عليه، وقيل بأنه ما يكون الدفع فيه مضمونا ويكون الأخذ في مقابله غير مضمون. وإثم الخمر المذكور في الآية هو ما يصدر من شاربها من قول للفحش والزور وزوال للعقل المؤدي لفعل السيئات وترك الطاعات. والقمار يورث العداوة ويذهب بالمال. وأما المنافع فقيل بأن المراد ما يكون فيها من التجارة، وقيل ما فيها من اللذة، وقيل ما فيها من إزالة للغم. وقد استدل العلماء بالآية على مشروعية الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما يعرض للناس من الحوادث والوقائع. وفي الآية التمهيد للناس عند مخاطبتهم بما لا يعهدونه، فإنهم لما كانوا لا يعهدون تحريم الخمر درج عليهم الحكم وخاطبهم بما يعهدونه. والعفو في هذه الآيات المراد به ما زاد عن مقدار الحاجة، أي لمدة سنة كاملة، فقد أمر الله عز وجل بإنفاق يسألونك ماذا ينفقون، فأجاب بأنهم يطالبون بإنفاق العفو، والمراد ما زاد عن حاجتهم لمدة سنة. والجمهور على أن المراد بالإنفاق في هذه الآية ما كان على سبيل التطوع، وقال بعضهم بأن المراد بالآية الزكاة الواجبة. وفي الآية النهي عن التكلف المقابل للعفو، وفي الآية الأمر بالتفكر في الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها، وفي الآية وجوب بذل غاية النصح لليتامى باختيار الأصلح لهم، وفي الآية جواز خلط مال اليتيم مع مال ذويه فيما يأكلونه ويشربونه، وفي ذلك تخصيص للآيات الناهية عن قربان مال اليتيم في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلطة في مال اليتيم قد تكون في الطعام والشراب، وقد تكون في أموال التجارات، فما فعل على جهة النظر جاز وصح للإنسان أن يقدم عليه، وأما ما فعل من خلطة أموالهم على جهة المحاباة لأنفسهم فإنه لا يجوز. وفي الآية أن ولي اليتيم يستأجر له من يعلمه ما ينتفع به في دنياه وآخرته. وفي الآية اشتمال الشريعة على السهولة واليسر والبعد عن المشاق، فقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء ضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم. وفي الآية اعتبار أمر النية وترتيب ثواب الأعمال عليها وتمام حكمة الله، حيث لم يشرع لعباده شيئا إلا لحكمة. بارك الله فيكم ووفقكم للخير.